يغني لنا الحادي. يغني لنا الحادي فيشبعنا سكرا بذكرى حبيب. صلوا عليه والله عليه وآله. يغني لنا الحادي فيشبعنا سكرا بذكرى حبيب منه تنفعنا الذكرى. وتأخذنا الأشواق من كل جانب لا بدع لا فلا بدع. فالأشواق أربابها سكرة فلولاه لم نهو العيون العيون ولا الظبا. ولولاه لم نعشق هلالا ولا بدرا. صلوا على الحبيب. حبيب له الأرواح. الله يا حبيب الله عليه وسلم. صلوا عليه صلوا. حبيب حبيب حبيب له الأرواح حنت بكونها فلم تستطع ذكره أبدا صبرا. الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نظام المعاني روح كل حقيقة. إمام إمام إمام النبيين العظام صلى الله عليه وسلم. أبو الزهرة أتى بصنوف العلم والحلم والتقى وكان لفرط الفضل أحيا من العذرة. الله يطيب لذي القلب المنور ذكره صلى الله عليه وسلم كما طاب كما طاب برد الماء للكبد الحر. مدحناه والصدق ديننا ولن يكشف المولى لمداحه سترا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. مدحنا والصدق ديننا ولن يكشف المولى لمداحه سترا. يا رب يا رب جمعا طلبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا واسع الجود والكرم بجاه من بيته في طيبة حرم. محمد محمد سيد الأعراب والعجم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه.